أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا يا أيها الذين آمنوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا يا

واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن Thank you. فواحدة لهما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تقولوا وابتنوا اليتامى وابتلوا اليتامى حتى ترك الوالدان فليتقوا الله. سيدنا النبي صلى الله عليه. ربنا يهديك الصح يا مولانا والله. صلوا على سيدنا النبي. فليتقوا الله. وليقولوا قولا سديدا. وليخشى الذين لو تركوا فلا ظن وإن كانت واحدة فلها النصف يوصيكم الله أتدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من صدق الله.